عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصفو وأحرسهم من هواة الرثاء وأقول لهم تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر من سراب وماء تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر أهنئهم بالسلامة من حادث المستحيل ومن قيمة مذبح الفائضة فائضة فائضة وأسرق وقتا لكي يسرقوني من الوقت كلنا شهداء كلنا شهداء كلنا شهداء يا أصدقائي اتركوا حائطا واحدا بحبال الغسيل اتركوا ليلة للغناء للغناء أعلقوا أسماءكم أين شئت فناموا قليلا وناموا على سلم الكرمة الحامضة لأحرس أحلامكم من خناجر حراسكم وانقلاب الكتاب على الأنبياء لأحرس أحلامكم من خناجر حراسكم وانقلاب الكتاب على الأنبياء عندما تذهبون إلى النوم هذا المساء أقول لكم تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر حملوا على فرس راكضة وأهمسوا يا أصدقائي لن تصبحوا مثلنا حبل مشنقة غامضة غامضة غامضة غامضة